بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك على كل شيء قدير. هذه هي الحلقة 21 من هذا البرنامج الذي نسجل فيه شرح المقرر على المستوى الأول لكلية الشريعة. وقد انتهينا في الحلقة الماضية من الحديث في تعريف المعرفة والنكرة وفي ذكر أقسام المعرفة وأقسام النكرة، واليوم سنبدأ بإذن الله تعالى في الجزء الأول من المعارف أو القسم الأول من أقسام المعارف، وهو الضمير. الضمير أولا تعريفه هو ما دل على متكلم كأنا، أو مخاطب كأنت، أو غائب كهو. هذا هو الضمير. الضمير إما أن يدل على المتكلم أو على المخاطب أو على الغائب، وأحيانا يكون مشتركا بين المخاطب والغائب، وذلك في ضميرين. عندنا ضميران يشتركان بين المخاطب والغائب، وأما بقية الضمائر فهي إما للمتكلم وإما للمخاطب وإما للغائب. الضمير بل ثلاثة ضمائر تكون مشتركة، أحيانا تكون للمخاطب وأحيانا تكون للغائب. ما هي؟ هي ألف الاثنين وواو الجماعة ونون النسوة. مرة ثانية، الضمائر إما للمتكلم وإما للمخاطب وإما للغائب، لكن هناك من الضمائر ما هو مشترك بين المخاطب والغائب، وهي ثلاثة ضمائر: إما ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. أما ألف الاثنين فتكون للمخاطب وللغائب، تقول الرجلان قاما، فألف الاثنين هنا للغائب، وتقول قوما يا زيدان أو يا محمدان، وحينئذ تكون للمخاطب. وأما الواو التي هي واو الجماعة فتقول الرجال قاموا، تكون للغائب، أو قوموا يا رجال، فتكون للمخاطب. وأما نون النسوة فكذلك تكون للغائب أحيانا وتكون للمخاطب أحيانا، فتقول النسوة قمنا، وتكون متحدثا حينئذ عن الغائبات، وتقول قمنا يا نسوة، وحينئذ تكون متحدثا أمام مخاطبات أو تحدث المخاطبات. هذا هو التقسيم أو هذا هو تعريف الضمير. الضمير إما المتكلم ما يدل على متكلم أو مخاطب أو غائب، وقد يكون دالا على الغائب والمخاطب، وذلك في ثلاثة ضمائر. بعد هذا هناك تقسيمات كثيرة سنذكر بعضها إن شاء الله تعالى للضمير، وهو النوع الأول من أنواع المعارف الضمير، فنقسمه عددا من التقسيمات. أول هذه التقسيمات للضمير أنه إما مستتر وإما بارز، والبارز هو الظاهر الذي تراه أو تسمعه أو تكتبه، هذا الضمير البارز. أما الظاهر فهو الذي لا صورة له في اللفظ، اللفظ الذي تكلم به أو الكلام الذي تكتبه أو الكلام الذي تسمعه ليس له وجود هذا الضمير، لكنه مستتر، والمستتر حكمه حكم الموجود، حكمه حكم الموجود. مرة ثانية، الضمير إما أن يكون مستترا وهو الذي ليس له صورة في اللفظ، وإما أن يكون بارزا أو ظاهرا وهو ما كان له صورة في اللفظ. أما المستتر فنحو قولك عبد الله سافر، عبد الله هذا مبتدأ وسافر هذه جملة مكونة من فعل وفاعل، سافر فعل ماض، أين فاعله؟ ضمير مستتر. هل له صورة في اللفظ؟ لا، ليس له صورة في اللفظ. ما تقديره؟ تقديره هو. وكقولك قم فإن فيه ضميرا مستترا، تقديره أنت، واستتاره واجب لا يجوز إظهاره. وقولك أيضا أقوم فإن فيها ضميرا أيضا مستترا، أو نقوم، أو محمد يقوم، وهكذا. فإذا الضمير إما مستتر كما مثلت بالأمثلة هذه، وإما بارز. والبارز مثل قولك مثلا هذا الكتاب لي، الياء هذه ضمير بارز، وذاك الكتاب لك، الكاف ضمير بارز، ونحن مؤمنون نحن ضمير بارز، وأنا موجود، وأنت غائب، وهو مسافر، وهكذا. هذه كلها ضمائر ولها ذكر في اللفظ، وتسمى بالضمائر البارزة. إذن الضمير إما أن يكون مستترا وهو الذي ليس له صورة في اللفظ، وإما أن يكون بارزا وهو ما له صورة في اللفظ، ما له صورة في الكلام الذي تسمعه تقرأه تكتبه، ما كان له صورة في هذا اللفظ فهو ضمير بارز، هذا الضمير البارز. ننتقل بعد هذا إلى تقسيم آخر ثان للضمير، وهو أن هذا الضمير البارز الظاهر إما أن يكون متصلا وإما أن يكون منفصلا. هذا الضمير البارز المستتر سيأتي له تقسيم فيما بعد، لكن نحن الآن نقسم الضمير البارز الظاهر، لأنه إما أن يكون ضميرا متصلا وإما أن يكون ضميرا منفصلا. والضمير المتصل تعريفه هو الذي لا يبتدأ به الكلام، لا يبتدأ به الكلام، ما يمكن أن تبدأ به الكلام، ولا يقع بعد إلا في غير ضرورة الشعر، يعني يمكن أن يقع بعد إلا لكن في الشعر خاصة، أما في الكلام المنثور فلا يجوز أن يقع بعد إلا. مرة ثانية تعريف الضمير المتصل، لما تقول هذا قلمي، الياء هذه ضمير متصل، وذاك كتابك، الكاف هذه ضمير متصل، وجاءوا مسرعين، الواو هذه ضمير متصل، وجاء مسرعين كذلك، مسرعين كذلك، هذا ضمير متصل، جاء الألف هذه ألف الاثنين، والنسوة جئنا النون أيضا ضمير متصل، وكتبت بالقلم التاء ضمير متصل. كل هذه لا يجوز الابتداء بها أبدا، لا يمكن أن تقول تو كتب مثلا على أساس أنك تشير أو تسند الكتابة إلى نفسك، فلا تبدأ بها الكلام أبدا، ولا تقع بعد. أما بداية الكلام بها فمستحيل باتفاق، لا شعرا ولا نثرا، الضمائر المتصلة لا يجوز الابتداء بها، ولا يقع هذا الضمير بعد إلا في غير ضرورة الشعر، معنى ذلك أنه في الشعر يجوز أن يقع، أما في الكلام المنثور فإنه لا يجوز. ما شاهدك على وقوعه في الشعر؟ قول الشاعر: وما علينا إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلا كي ديار، إلا كي. الكاف هذا ضمير متصل وقد وقع بعد إلا، وهذا في ضرورة الشعر. لو سألك سائل ما الشاهد وما وجه الاستشهاد، تقول الشاهد قوله إلا ك إلا كي، فإن الكاف ضمير متصل، هذا وجه الاستشهاد، فإن الكاف فيه ضمير متصل قد وقع بعد إلا، وهذا خاص بضرورة الشعر. ومنه قول الشاعر أيضا: ليس إلا ك يا علي همام سيفه دون عرضه مسلول، ليس إلا ك، الشاهد قوله إلا ك، فإن الكاف هنا قد وقعت بعد الضمير، بعد إلا، الضمير هنا الكاف وقع بعد إلا، وهذا خاص بضرورة الشعر. أما في النثر فإنه لا يجوز، لا يجوز في كلامك العادي أن تقول سافر إلا ك، سافر الناس إلا ك، ما يجوز أن تقوله في النثر. أما في الكلام الشعري فلا بأس من أن تقوله، وهذا جائز، ولكنه مع ذلك قليل، ولكنه مع ذلك قليل. هذا هو الضمير المتصل، أما المنفصل فهو بعكسه، يعني الذي يجوز أن تبدأ به الكلام ويجوز أن يقع بعد إلا في غير ضرورة الشعر. فأما بدء الكلام فكقولك مثلا: أنا مسافر، وأنت موجود، وهو يصلي، قد بدأ الكلام بها كلها هذه الضمائر. وقال الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، فقد بدأ بالضمير المنفصل، وقع في بداية الجملة، وقع في بداية الجملة. إذن يجوز أن يقع الضمير المنفصل في في بداية الجملة، ولا إشكال في ذلك أبدا، ولا إشكال في ذلك أبدا. طيب، وقوعه بعد إلا، نعم، منه قول الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هو هنا ضمير منفصل وقد وقع بعد إلا، وذلك جائز ولا إشكال فيه. وقال سبحانه وتعالى: أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فإن إياه هنا ضمير منفصل وقد وقع بعد إلا، وهذا جائز ولا إشكال فيه. هذا هو التقسيم الأول للضمير المنفصل، للضمير باعتبار كونه متصلا أو منفصلا، يعني الضمير البارز الظاهر في اللفظ هل يكون متصلا أو منفصلا. نعم، يجوز أن يكون كذا ويجوز أن يكون كذا، وقد عرفت كلا الأمرين ومثلت لها بأمثلة كافية، ومثلت لها بأمثلة كافية. طيب، بعد هذا التقسيم الثالث للضمير، نعم، التقسيم الأول قلنا إما مستتر وإما بارز، التقسيم الثاني للضمير البارز إما متصل وإما منفصل. هذا التقسيم الذي سأذكره الآن للضمير المتصل. الضمير المتصل من حيث مواقعه الإعرابية له ثلاث حالات، من حيث مواقعه الإعرابية الضمير ماذا؟ المتصل ينقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول منه الضمائر التي لا تقع إلا في محل رفع فقط، يعني ما تقع لا في محل نصب ولا في محل جر، ونقول في محل لأنها مبنية أصلا، فما يمكن أن تكون لا مرفوعة ولا منصوبة ولا مجرورة، وإنما هي في محل نصب أو في محل رفع أو في محل جر، يعني هي مبنية، الضمائر كلها مبنية بدون استثناء. أعود مرة ثانية فأقول: هذا الضمير المتصل له من حيث الإعراب، ضمير المتصل من حيث مواقعه الإعرابية ثلاثة أقسام. القسم الأول منه ما لا يجوز أن يقع إلا في محل رفع، وهو خمسة ضمائر: ألف الاثنين، واو الجماعة، ياء المخاطبة، نون النسوة، تاء الفاعل. أعيد مرة ثانية: ألف الاثنين، واو الجماعة، ياء المخاطبة، نون النسوة، تاء الفاعل. في حديث قليل عن تاء الفاعل. تاء الفاعل ثلاث أقسام، لأنها إما أن تكون للمتكلم وإما للمخاطب وإما للمخاطبة، فتقول كتبت، فتكون التاء للمتكلم، وكتبت، فتكون التاء للمخاطب، وكتبتي، فتكون التاء للغائبة. هذه الضمائر الخمسة لا تقع إلا في محل رفع. في محل رفع فاعل ممكن، في محل رفع نائب فاعل ممكن، في محل رفع اسم لكان أو إحدى أخواتها ممكن، وهكذا. وقد تكون أيضا مع فعل المقاربة: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض أو تقطعوا أرحام وتقطعوا أرحامكم وتقطعوا أرحامكم. إذن هذه الضمائر الخمسة لا تقع إلا في محل رفع، إما فاعل وإما نافاعل وإما اسم لكان أو إحدى أخواتها أو لفعل من أفعال المقاربة، لفعل من أفعال المقاربة. إذن هذه هي الأفعال الضمائر المتصلة: ألف الاثنين مثل قام وقوم، واو الجماعة قاموا وقوموا، نون النسوة قمنا، النسوة قمنا وقمنا يا هندات، ياء المخاطبة قومي قومي، هذه كلها في محل الرفع. التاء كما ذكرت لكم قبل قليل: إما كتبت وإما كتبت وإما كتبت. طيب، هذه الضمائر الخمسة لا تقع إلا في محل رفع فقط. هناك ضمائر نوع ثاني من الضمائر المتصلة له محلان من محال الإعراب فقط، وهما أن يكون إما في محل نصب وإما في محل جر، إما في محل نصب وإما في محل جر فقط، وهي ثلاثة ضمائر. ثلاثة ضمائر ما هي؟ ياء المتكلم، وكاف المخاطب، وهاء الغائب. ياء المتكلم، وكاف المخاطب، وهاء الغائب. قال الله سبحانه وتعالى: ربي أكرمني، فيقول ربي أكرمن، هذه هكذا في السورة، في سورة الفجر. ولكن في الحقيقة هناك ياء وهي تحذف جوازا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أصلها ليعبدوني، وحذفت الياء بعد نون الوقاية جوازا، جوازا ولو ذكرت لصح. الحاصل أن ربي أكرمني هذا أصل الآية التي في سورة الفجر. فربي الياء في محل جر مضاف إليه، أكرمني في محل نصب مفعول به، ربي أكرمني. وقال سبحانه وتعالى قال له صاحبه وهو يحاوره، الهاء هنا هي الضمير الثاني الذي أحيانا يقع في محل نصب وأحيانا يقع في محل جر. له الهاء في محل جر لأنها مجرورة بحرف الجر، صاحبه الهاء أيضا في محل جر لأنها مجرورة بالإضافة لأن صاحب مضاف إلى الهاء، وهو يحاوره الهاء هذه في محل نصب مفعول به. طيب بالنسبة للكاف قال الله سبحانه وتعالى ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك، الكاف هنا في محل نصب مفعول به، ربك الكاف هنا في محل جر مضاف إليه. هذه الضمائر الثلاثة هاء الغائب، ياء المتكلم، كاف المخاطب، يجوز أن تقع مرة في محل نصب ومرة في محل جر، مرة في محل نصب ومرة في محل جر. بقي من أنواع الضمائر المتصلة من حيث الإعراب ضمير واحد، وهو يقع أحيانا في محل رفع وأحيانا في محل نصب وأحيانا في محل جر، معناه أنه يقع في جميع محال الإعراب المختلفة الثلاثة، لأن الاسم إما أن يكون في محل رفع وإما أن يكون محل نصب وإما أن يكون في محل جر أو أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. الحاصل قال الله سبحانه وتعالى ربنا إننا سمعنا، ربنا هدنا في محل جر لأن كلمة رب مضافة إليها، إننا إن داخلة على الضمير نا وهي تقتضي أن يكون اسمها منصوبا فهو في محل نصب، سمعنا من الذي سمع؟ هم، إذن فاعل هنا في محل رفع على أنها فاعل. إذن في هذه الآية في هذا الجزء من الآية وقع ضميرنا في محال الإعراب الثلاثة، فوقع مرة في محل جر ربنا لأنه مضاف إليه، ومرة في محل نصب إننا لأن إن تحتاج إلى اسم وخبر، وسمعنا في محل رفع لأنه فاعل في هذه الآية. هذه أقسام الضمير المتصل من حيث مواقعه الإعرابية، من حيث مواقعه الإعرابية. التقسيم الثالث للضمير أنه إما أن يقع في محل ضمير المنفصل، هذا التقسيم الذي مر الضمير المتصل، والضمير الذي نتحدث عنه الآن هو الضمير المنفصل، والضمير المنفصل قد يقع في محل رفع أو في محل نصب فقط، الضمير المنفصل لا يقع في محل جر، ليس عندنا ضمائر جر منفصلة، لكن عندنا ضمائر رفع منفصلة وضمائر نصب منفصلة. فما هي هذه الضمائر؟ نقول أولاً هي أولاً ضمائر الرفع المنفصلة 12 ضميراً، ضمائر التي تقع في محل رفع وهي منفصلة عددها 12 ضميراً، 2 للمتكلم و5 للمخاطب و5 للغائب. طيب أما المتكلم فللمتكلم الواحد أنا، هذا ضمير رفع منفصل، ولما عداه سواء كان متكلمين أو متكلمتين أو متكلمين أو متكلمات نحن، إذن للواحد أنا ولما عداه نحن، أنا مجتهد، نحن مجتهدون، نحن تقول النساء نحن مجتهدات، يقول الاثنان نحن مجتهدان، اثنان تقول الاثنتان نحن مجتهدتان. إذن يصلح كلمة نحن لما عدا الواحد وللواحد أيضا المعظم لنفسه. قال الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والمقصود هو الله الواحد الأحد. إنا نحن، إذن قد يكون نحن للواحد أيضا، ولكنه لما عداه في الغالب، لما عدا الواحد في الغالب، هذا للمتكلم. أما المخاطب فله خمسة ضمائر: للمخاطب الواحد أنت، وللمخاطبة أنت، وللمخاطبين والمخاطبتين أنتما، وللمخاطبين لجماعة الذكور أنتم، ولجماعة الإناث أنتن. هذا بالنسبة لضمائر الرفع للمخاطب المنفصلة، خمسة مرة ثانية: أنت للمخاطب، أنت للمخاطبة، أنتما للاثنين سواء كان مذكرين أم مؤنثين، أنتم لجماعة الذكور، أنتن لجماعة الإناث. أما ضمائر الغائب التي للرفع فهي خمسة أيضا، خمسة أيضا. الواحد الغائب تقول له هو، والغائبة تقول هي، والغائبان والغائبتان يقال عنهما هما، والغائبون هم، والغائبات هن. فإذا قد يكون هذه الضمائر النصب، ضمائر الرفع المنفصلة، وهي بالنسبة للمخاطب خمسة، وللغائب خمسة، للغائب خمسة، وللمتكلم اثنان. هذه ضمائر الرفع المنفصلة. ننتقل إلى ضمائر النصب المنفصلة، وهي أيضا 12 ضميرا، ولا يوجد، أكرر، لا يوجد ضمائر جر منفصلة، إنما هي ضمائر نصب منفصلة وضمائر رفع منفصلة. انتهينا من ضمائر الرفع، ننتقل إلى ضمائر النصب. ضمائر النصب المنفصلة هي للمتكلم إيايا، يعني للمتكلم ضميران، للواحد إيايا، ولما عداه إيانا، سواء كان اثنين أم اثنتين أم ثلاثة أم ثلاث أم أكثر من هذا، كلهم يقولون إيانا، إيانا، إيايا هذا واحد، وإيانا ما عداه بالنسبة للتكلم. والمخاطب خمسة أيضا، تقول إياك للواحد، وإياك للواحدة، وإياكما للاثنين والاثنتين، وإياكم لجماعة الذكور، وإياكن لجماعة الإناث. هذه للمخاطب انتهت. وللغائب أيضا خمسة ضمائر، هي إياه للواحد، وإياها للواحدة، وإياهما للاثنين والاثنتين، وإياهم لجماعة الذكور، وإياهن لجماعة الإناث. وهنا كلمة لا بد من قولها بالنسبة لضمير النصب المنفصل، لأن هناك خلافا بين النحويين أين الضمير، هل هو في قولك إيايا إيا أم الياء أم كلاهما أم الأول اسم والثاني ضمير، أما ما الموضوع؟ نطبق على واحد من هذه الضمائر، وما ينطبق على واحد منها ينطبق على الجميع. فنأخذ مثلا إياك، إياك، اختلف النحويون فيقول ابن هشام اللي هو مؤلف الكتاب هذا إن الصحيح أن الضمير هو إيا، وأن الكاف يدل حرف يدل على الخطاب، الكاف حرف وليس ضميرا. ومنهم من يقول إن إيا ضمير والكاف ضمير وقد أضيف أحدهما إلى الآخر، ومنهم من يرى أن إيا حرف وأن الضمير هو الكاف، ومنهم من يرى أن إيا اسم وأن الكاف ضمير وقد أضيف الاسم إلى الضمير. هذه عدد من الأقوال، أعيدها باختصار: منهم من يرى، ها، بل الرأي الذي أراه هو الصحيح والأصوب، أن الكلمة كلها ضمير واحد، ليس فيها ضميرين وليس فيها ليس فيها ضميران وليس فيها اسم مضاف الى الضمير، يعني اياك كلها ضمير واحد. لكن هناك من يرى ان الكاف هي الضمير وحدها، هناك من يرى ان اياه هي الضمير وحدها، وهناك من يرى ان ايا ضمير والكاف ضمير وقد اضيف احدهما الى الاخر، وهناك من يرى ان ايا اسم وان الكاف هو الضمير وانه قد اضيف الاسم الى الضمير. واعلم رحمك الله ان ما ينطبق على اياك ينطبق على اياي وعلى إيانا وعلى بقية الضمائر المنفصلة، فما قلناه هنا يقال هناك. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.